بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الذبح قبل الحلق. حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن حلق قبل أن يذبح ونحوه، فقال: لا حرج لا حرج. حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا أبو بكر عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: زرت قبل أن أرمي. قال: لا حرج. قال: حلقت قبل أن أذبح. قال: لا حرج. قال: ذبحت قبل أن أرمي. قال: لا حرج. وقال عبد الرحيم الرازي عن ابن خثيم قال أخبرني عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال القاسم بن يحيى: حدثني ابن خثيم عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عفان: أراه عن وهيب قال حدثنا ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال حماد عن قيس بن سعد وعباد بن منصور عن عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رميت بعدما أمسيت. فقال: لا حرج. قال: حلقت قبل أن أنحر. قال: لا حرج. قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو بالبطحاء، فقال: أحججت؟ قلت: نعم. قال: بما أهللت؟ قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أحسنت، انطلق. قال: فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أتيت امرأة من نساء بني قيس ففلت رأسي، ثم أهللت بالحج، فكنت أفتي به الناس حتى خلافة عمر رضي الله عنه، فذكرته له فقال: إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله. قوله: باب الذبح قبل الحلق. وبدأ البخاري يسوق الأبواب التي تتعلق بآخر المناسك، وهذا بعد رمي جمرة العقبة الكوبا. وعلى هذا نريد سريعا أن نعرج على بعض يعني المناسك سريعا. فمثلا التمتع، فنريد شخص يريد أن يتمتع، يريد أن يتمتع، واحد عاوز يحج متمتع، ماذا يفعل من أول الميقات؟ بسرعة يبقى يغتسل، ثم يدخل في النسك ويلبس الإحرام، ثم ينوي بإيه؟ بعمر. هذا إذا أراد أن يكون متمتعا، ثم ينطلق يهل ويلبي ويظل يلبي إلى أن يصل إلى، إذا وصل إلى البيت يدخل من باب بني شيبة، ثم يصل إلى الحجر الأسود ويبدأ منه، ثم يبدأ بإيه؟ بالطواف، يجعله عن يساره، ثم يبدأ بإيه؟ بالطواف، ولا يستلم إلا طيب ركن الإيمان. يستلم الركن الإيمان ولا ما يستلم؟ شيخ حجر الأسود والركن اليماني والكعبة فاضية، ماذا أفعل الآن؟ قل لي، وصلت عند الحجر الأسود، ماذا أفعل؟ ها؟ هيبدأ من الحجر الأسود، هيقبله، ماشي كده؟ طيب، وطاف، وصل إلى الركن اليماني، يعمل في الركن اليماني؟ استلم ويخلم، ولك فاضي، لا يقبله، ها؟ قلنا لا يشير ولا يقبل إذا كان فيه، لكن حيلة بينك وبينه تستلم، تضع يدك عليه، ثم تنطلق وتقبل الحجر الإيه؟ الأسود. حيلة بينك لوضع آخر. وضحت الصورة؟ طيب، ها؟ بعدها يبقى لا، طبعا في حالة الزحام لا يشير ولا يقبل، ولكن يشير إلى الإيه؟ إلى الحجر الأسود. ثم يبدأ بالطواف، يبدأ ثلاث أشواط بإيه؟ الرمل. ما هو الرمل؟ سراع، يعني مشي صبط من عالي، ثم يبدأ بالطواف الأول. ده اسمه طواف إيه؟ قدوم؟ نقول متمتع، هو طواف قدوم بس يعني اسمه طواف العمرة. ميت حد المسجد داخل المسجد يعني اذا صلى يعني مفيش حاجه اسمها المسجد. هذا المسجد ده قول اصطلاح تحت المسجد قول ايه اصطلاح. لو دخل داخل المسجد ودخل صلى سنه الظهر يبقى هل لازم يصلي تحت المسجد؟ ما هو اللي العام بيعملوا كده. لازم يدخل لك اصلي ركعتين تحت المسجد وبين اقوم اصلي أربعة الظهر. هل هذا مشروع؟ غير مشروع. لأن إذا دخل ابن المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الفقهاء قالوا يعني إن المسجد لا يجلس في المسجد إلا إذا صلى. فسموا الركعتين دول لهم مفيش سنن ولا حاجة فسمى بتحية الإيه؟ المسجد. نفس القضية بالنسبة للطواف. واحد دخل البيت بلا نسك يبقى طواف اسمه طواف القدوم، لكن انا داخل طواف عمره او طواف حج طواف افاضه يبقى ضمنا هيسمى طواف قدوم مشي، لكن هذا يختلف اما طواف الافاضه اذا كان هذا امتى يكون طواف افاضه؟ ها؟ لا متى يكون طواف القدوم طواف افاضه؟ ها؟ قارن قارن هو داخل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل ويطوف طواف الوصف الايه الحج نفسه قدوم يبقى اذا اسم القدوم دي طواف القدوم دي يعني اسم بني، لكن ممكن لو ايه يبقى طواف الافاضه رجع دي لكن اقصد كالبدايه دخل في نسكين جمع بين العمره وبين الحج اللي هو القارن وبدا طواف لو طواف الافاضه وسعى بين الصفا والمروه ثم انتقل الى المناسك وأدى المناسك برمي الجمار والمبيت في منى ثم انطلق. واضح كده؟ يبقى ده اسمه طواف الايه؟ اللي هو طواف القدوم برضه يسمى طواف الافاضه. وضعت الصوره فبعد ذلك انتهى من النسك طاف بالبيت ثم ذهب الى الصفا وسعى بين الصفا والمروه ثم حل بعدما صلى ركعتين حل عند المروه وبهذا انتهى الايه؟ انتهى النسك الاول هو العمره. طيب بعد العمرة ماذا يفعل؟ ها؟ أنا بقول ماذا يفعل؟ أنت جبت له الرخص هيحل وياكل ويشرب ويأتي النساء ويوي. أنا بسأل سؤال ماذا يفعل؟ بعد أن أدى العمرة بين العمرة والحج أتى النساء وأكل وشرب ونام ما بين العمرة والحج ماذا يفعل؟ واحد في بيت الله الحرام وفي موسم حج وأدى عمرة وأراد أن يجمع بين النسكين ومنتظر بين العمرة وبين الحج إيه اللي يعمله؟ الله أكبر. شوف الكلام هو دايما السؤال يقول لك ويحل له النساء ويأكل ويشرب وينام أبدا هذا موسم حج وفي أعظم بقعة على ظهر الأرض تعظم فيه العبادات والطاعة فلابد أن يجتهد في إيه؟ لأن معنى المتعة مش لازم المتعة الدنيوية في متعة أخروية أنك تصبح كأهل المكي قيام الليل والطواف والعبادات والقرآن والفكر والاستغفار وملازمة المسجد والمحافظة على الصلوات الأصول والفروع لأن الحديث الصلاة في البيت الحرام بكام؟ طب سؤال هل النوافل والفرائض أم الفرائض بس؟ والنوافل كمان؟ طب صلاة الرجل في بيتي أفضل من صلاة في المسجد مش ده حديث وصلاته في بيت أفضل من صلاة في المسجد يعني لو صلى في البيت أفضل فإزاي هيفضل أن يصلي في البيت واحد في المسجد مثال جميل هذا خاص بالمسجد الحرام وبعض العلماء قال كل الحرم مسجد حتى لو صلى في بيته النوافل بمئة ألف صلاة لكن طبعا المسجد له خاصية تختلف عن غيره لأن هنا عموم الإيه الصلاة سواء نوافل او فالشاهد هنا انه يعظم في هذا وبين ذاك العباده مش طبعا بيتمتع ويروح يشتري ويريح وياكل ويشرب وينام ورايح جاي وتنتهي المشكله وبعدها في موسم الحج في يوم الحج يذهب الى منى في يوم الترويه يبقى سمي على ما كان سابقا انه كان يجيبون الماء الى منى فسمي بيوم الترويه طيب هل هذا سنه ام واجب ام ركن ها ها ها لا لا حاليا دلوقتي اقصد يوم الذهاب الى منى في اليوم الثامن سنه يعني لو ما ذهبش وذهب الى في اليوم التاسع صبيح الى عرفات يجزي بعد ذلك يبيت في منى ويصلي الصلوات ثم يذهب الى في اليوم التالي بقى التاسع يذهب الى عرفات وعرفات بتنقسم إلى ثلاثة أقسام. الذهاب إلى عرفات ثلاثة أقسام. عرفات اللي هي المكان نفسه، جبل الرحمة، بطن عرونة. الثلاثة في أيهما يقف الحاج؟ فين؟ في أصل عرفات، لا جبل الرحمة ولا ينزل إلى بطن إيه؟ طيب لو صعد على جبل الرحمة يجزي ولا لا يجزي؟ ها؟ جبل الرحمة. ها؟ لا تعمل الحاج صحيح ولا صحيح؟ صحيح؟ لأنها من إيه؟ من عرف. طب لو نزل إلى بطن عرون يبقى ما يصلحش لأنها خارج الإيه؟ ارفعوا عن بطن عرون. بعد ذلك جلس إلى غروب الشمس. بعد أن غربت الشمس ينزل إلى الإيه؟ المزدلف. لو أن رجلا نزل قبل غروب الشمس وقف من الظهر إلى قبل غروب الشمس، ها؟ ما لا يصلح. طيب شخص جاء بعد غروب الشمس يبقى الحج إيه؟ جزء من الليل ينزل. ثم ينزل إلى المزدلفة، وبعد ما ينزل المزدلفة هيصلي فيها المغرب والعشاء، ثم يبيت في المزدلفة، ثم يذهب بعد ذلك إلى المشعر الحرام بعد صلاة الصبح، ثم ينطلق إلى إيه؟ إلى مينا قبل شروق أو طلوع الشمس، يرمي الجمرة الكبرى. بعد ما ينطلق إلى رمي الجمرة الكبرى يصبح بقى إيه الحاجات اللي إحنا إيه ماشيين فيها. رمي الجمرة ده أصل حتى يحل الحل الأصل. رمي الجمرة ده إيه الأساس. بعد ما بيخلص ممكن يذبح وممكن يحلق ويقدم ما شاء من الإيه من النسيان. فقال باب الذبح قبل الحلق. باب الذبح قبل الحلق هذا بعد ما إيه ما أدى رمي الجمرة، والجمرة بسبحة سبحة من أي مكان الأول. هل ترمى من أي مكان؟ مثلا العمود ده رميته من أي حتى ينفع ولا لا يصلح؟ من أي مكان؟ خطأ. جمرة العقبة الكبرى ليس لها إلى جانب واحد، أن يكون ظهرك إلى البيت ظهرك، إلى مكة ووجهك لها. أن العلة هنا في الحوض وليس في الشخص. الشخص علامة، والحوض هذا عبارة عن له جانب فقط اللي هو الجانب بتاعه اللي في اتجاه البيت، أما الجانب الآخر ليس في حوض. وعلى هذا لو رميت الحصايا في العمود ولم تنزل في الحوض لا تصلح. لابد أن تنزل فين؟ في الحوض، والحوض في جانب واحد. أما باقي الجوانب لأن بعض الناس بيلف في الجانب الأي فاضي يروح رامي بينزل في الأرض، يبقى هو هذا لم يرمي الإيه الحصايا. وضحت الصورة. بعد ما رمى الجمار سبع حصيات حل الحل الأصل. عليك هو مخير كما قلنا بين الذبح وبين غيره. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب وهو قال حدثنا هشيم وهو الواسطي المشير قال أخبرنا منصور عن عطاء وعطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن حلق قبل أن يذبح ونحوه فقال لا حرج لا حرج، بمعنى يجوز التقديم ويجوز التأخير. طب شخص سعى بين الصفا والمروة قبل الطواف يجوز أو لا يجوز؟ سعى بين الصفا والمروة قبل الطواف يجوز أو لا يجوز؟ خطأ. يبقى في الحج يجوز، أما في العمرة يبقى لو قلنا يجوز على الإطلاق لا يجوز. يجوز في الحج التقديم والتأخير، أما في العمرة فلا بد أن يكون ترتيب الترتيب الطواف ثم بعده الإيه السعي. قال حدثنا أحمد بن يونس وهو مصري قال أخبرنا أبو بكر عن عبد العزيز بن رفيع قال عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل أن أرمي قال لا حرج، قال حلقت قبل أن أذبح قال لا حرج، قال ذبحت قبل أن أرمي قال لا حرج. إذن أي تقديم في المناسك فوق هذا فوق هذا يجوز، هو المشكلة فقط في الوقوف بعرفة والإيه والمزدلف. أيوة لا الكبرى